بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on! ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ولقد رآه بالأفق المبين ألم نشرح لك صدرك خلق الإنسان من

الزجرات الثالية فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجع. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بإذن الله الرحمن الرحيم. من كل جانب

وقالوا